الأخ يقول من عجز عن الزواج بماذا يعف نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأي من استطاع من كان عنده قدرة على الزواج فليتزوج، والزواج من سنن الأنبياء والمرسلين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من دعاك إلى غير الزواج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول ليست العزوبة من الإسلام في شيء، ليست العزوبة من الإسلام في شيء. وورد عند الحاكم بسند مختلف فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. من تزوج فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. والزواج هو أعظم وسيلة لتحصيل الفروج والاكتفاء عن إطلاق البصر. فإذا ما استطاع الزواج وعجز عن ذلك إما لقدرة مالية أو لصغره مع ابتلاء بالشهوة، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم فعليك بالصوم فإنه له وجاء، أي وجاء أي له وقاية، أي يكون له وقاية. والصوم من أعظم الأشياء الجالبة لتحصيل الفروج. وفيها السبب آخر أيضا اشتغال بطلب العلم، حفظ القرآن، حفظ السنة، الاجتهاد في العبادة. لأن الإنسان إذا كان مشغولا بالحفظ فإن الحفظ ينهكه ويضعف شهوته ويكون مشغولا بما وعظ. الأمر الثالث النظر في عواقب التفكير، لأن التفكير يولد الشهوة والشهوة تولد النظر والنظر يولد العشق والعشق يجلب الهلاك. ومن ثم يقول يروى كلمة عن نبي الله عيسى بن مريم يقول وما زنى رجل قط إلا وقد نظر، إلا وقد نظر. وهذا صحيح أنه ما يزن إلا لما أطلق بصره بدأ يتطلع إلى العورات، يتطلع إلى الجمال، ينظر إلى الصور. ولا أكثر الناس فتنة ينظرون للفضائيات وعبر الشاشات، انظروا الجرائد، انظروا صور النساء، وهذه امرأة جميلة وهذه أجمل، ويتساءلون في النظر إلى الأخبار والتي المرأة المطلة عليهم متبرجة كاشفة عن جزء من صدرها وعن عضديها والملابس أيضا ضيقة تصف حجم عظامها، فيقلب بصره والقلب مريض لكنه ما يدري عن مرض قلبه، لو فارق هذا المكان لا حس بالمرض. ولذلك مثل هذا ما تدمع عينه ولا يخشع قلبه لأنه مبلي بهذا. وكذلك أيضا نقول هذا كما قيل أيضا في الزنا لا يمكن إطلاق البصر، أي لا يمكن للرجل أيضا يستمني إلا وقد فكر، ما يمكن الرجل عن فراغ يستمني بيده إلا وهذا نتيجة تفكير، لو لم يفكر ما استمنى. فهو يتصور امرأة ويتخيلها ثم لما تخيلها جالس يفكر فيها. وأحيانا الرجل يجامع أهله يتخيل صورة امرأة أخرى، وهذه مسألة خلاف تفصيل العلماء كما بحث الشوكاني رحمه الله تعالى وكتب في هذه المسألة. وذلك من أصل التفكير، لو لم يفكر ما وجد هذا. وذلك هذا التفكير يبعث على تمنية النفس، وهذا الأمنية تبعث على لو وجد مع طول الزمن يقسو القلب، بمعنى أول وقت حين تخيل امرأة لو وجد هذه المرأة الجميلة ما وقعها في الحرام، لكن مع طول الزمن تمنية النفس يسهل عنده يكون كالشيء الطبيعي، ثم لو قدر حصل الحرام فعل الحرام. بالتالي لا بد من الاجتهاد بما يشغل عن التفكير وبما يشغل عن النظر. والأخ يسأل عما يحصن بفرجه إذا ما تزوج، فقلنا الصيام، اشتغال بطلب العلم، اشتغال بالعبادة، البعد وقطع وسائل التفكير، لأن متى ما فكر فإنه سوف يتولد عنده النظر، إذا تولد النظر تولد عنده العمل، تولد العمل تولد عنده العشق، ثم يحصل مرض في القلب لا يرجى برؤه. فلا بد أن يعمل بكل الأسباب كل الوسائل الجالبة لحفظ القلب وحفظ البصر. ومن ثم قال الله جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهذا مقدمة للنهي بعدما ذكر الله جل وعلا الزنا، صار هذا مقدمة مقدم، لأنه لا يمكن تحفظ فرجك وقد أطلقت بصرك. فأنت إذا أردت أن تحصن فرجك فاحفظ بصرك. وهذا من قواعد الشريعة، أن الله إذا نهى عن شيء نهى عن مقدماته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء نهى عن جميع مقدماته. لأن لا يمكن للشريعة أن تنهى عن شيء ثم تفتح أبواب المقدمات. كذلك الآن ما ينادي به العلمانيون والمفسدون في الأرض ينادون بالاختلاط، فهؤلاء ينادون بالفساد، ينادون بالزنا، ينادون بالفواحش، لأنه لا يمكن يوجد اختلاط ثم لا يوجد زنا أبدا، محال هذا. نعم لا نقول أن النسبة قد تكون 100%، لكن لا بد أن تكون نسبة زنا. ماذا من الرجل سيجالس المرأة وسيحادثها وسيرى أمامه يخاطبها بألفاظ الحب والعشق وتخاطب بألفاظ الحب والعشق ثم لا يوجد الحرام، هذا بعيد. هذا كالرجل الذي يكتف رجلا ثم يلقيه في اليم يقول لا تغرق، كيف لا يغرق؟ هذا سيغرق. وأيضا هو لو كان عنده تدين وحصانة وعلم ما جالس أصلا هذه المرأة المتبرجة وجعل حادثة بألفاظ الحب. إذا هو من الأصل خراب، قلبه خراب. وهذا القلب الخراب مع قلب خراب امرأة أقرب ما يكون الشيطان من هذين الطرفين، وأضعف ما يكون الرجل أمام المرأة. قال الله جل وعلا وخلق الإنسان ضعيفا. قال غير واحد من المفسرين كقتادة وغيره، أي أمام المرأة أضعف ما يكون الرجل أمام المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فيجب حفظ أغض البصر ثم بعد ذلك يترتب عليه حفظ الفرج. وهذا ليس بشيء ولا من سن الدين في شيء، الذي يمتنع عن الزواج تورعا أن يأتي إليه أولاد يكون منهم عصيان ونحداث فطلان السبب في إخراجهم كما هو وراء الصوفية، وكالذي يمتنع عن التعامل مع الآخرين ببيع وشراء مطلقة بدعوى الورع وأن أموالا لا تختلط، حتى أدى هذا الأمر بكثير من الجهلة إلى أنه لا يوجد حلال الآن. وقد وجد هذا في عصر الإمام أحمد أن يقول ويلوح بهذا القول حين غلب عليهم الورع، فغضب الإمام أحمد على هذا القول فقال انظروا إلى هذا الخبيث يحرم أموال المسلمين. هذا في الزواج، قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن أولم ولو بشاه، والأصل أن الوليمة تكون على الزوج، واليوم الوليمة على الزوجة على معنى أن الزوج هو الذي يبذل المال، فإن الزوج يعطي مهرا مرتفعا على معنى يكون تكون منهم الوليمة، ولو قل المهر وكانت عليه الوليمة كان ربما كثير من الناس يرضى، فالأصل أن تكون على الزوج. وهي في الوقت الحاضر وإن كان يتولى أمرها أهل الزوجة إلا أن في حقيقتها هي على الزوج، لأنه هو الذي دفع تكاليفها، سواء دفع تكاليفها مع المهر أو كما يفعل الآن بعض الناس في عادة عندنا في نجد يكون عليهم قيمة القصر أو عليهم قيمة تكاليف العشاء، فهذا يعتبر أيضا لا يزال من الرجل. فعلى هذا أولم ولا بشاء الناس يعملون بهذا، والوليمة مشروع ظهر النص الوجوب ولو بشيء قليل، وهذا المقصود به لإعلان النكاح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح. ولأن نكاح العلن يخالف نكاح السر، ونكاح العلن يدل على حقيقة هذا الزواج، ولأنه قد بالإعلان والناس يتذكرون هذا يتبين أن بين الزوجين صلة رضاع، وهذا موجود بكثرة ليس قليلا، سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو في عصر التابعين أو في هذا العصر، الناس يتذكرون فلان خطب فلانة يأتي من يخبر بأن بينهما رضاعا، كان في قصة عقبة في الصحيح هنا جاءت إليه المرأة قالت إني أرضعتكم معا، قال ما أنت أرضعتني، ثم راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وأمر بفراقها، لما اشتهر النكاح ظهر من يقول فيه رضاع، ولا نعلن النكاح قد يظهر فيه من يقول بأنه رضاع. وهذا يكون سواء عاد كان بمجرد العقد، على معنى أن الأوائل كان عقدهم يقول أعطيتك هو العقد، يقول قبلت، هذا العقد في عصر العصور الأولى، لأن مبنى العقود على العرف، فما يتعارفه الناس عقدا فهو عقد. أن نحن اليوم في هذا العصر ما نتعارف إذا قال أعطيتك أنه خلاص صار الزوجة تدخل بها، نعتبر نحن الكتابة هي العقد، وهذا عرفنا اليوم، بدليل أنك تخطب امرأة قد تنظر إليها وقد تعطيهم المهر وأنت ما عقدت إلى الآن، بمعنى ما كتبت ولا حضر عاقد الأنكحة، ما يتسمى أن هذه زوجة، بدك ترفض بعدين تتبين لك أنك ما تقدم على الزواج، ما يحتاج أن تطلق ولا سمعنا أحد يقول ترى طلقت، لأنها ليس الزوجة أصلا حتى يطلق. فعصر الأوائل لا يلزم الطلاق، لأنه ما كان عنده قضية توثيق العقد بالكتابة. إذا مرجع هذا إلى العرف، والعقود ترجع إلى العرف، فما يسمي الناس عقدا فهو عقد، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، ومن ثم صحت عقود الكفار بالإجماع، لأن يتعارفون أن هذا عقد وأن هذا زواج. فعلى هذا مرجع العقد إلى العرف. نعم وقت الوليمة قلت لك يا متى زواج، إذا كان هذا يسمى هو زواج خلاص يعلنون النكاح ومعه هو الوليمة. ونحن الآن عندنا أن العقد يرتبط به الزواج، اللي هو إعلان النكاح يرتبط به الوليمة. حمل قوم لوط أم الزنا؟ الذي عليه أكابر الأئمة أن عمل قوم لوط أعظم من الزنا، لأن الزنا مباح بالعقد، لأن الزنا مباح بالعقد يكون نكاحا ويتحول من كونه حراما إلى كونه حلالا. أما الوطف الدبر فلا يباح بحال، هو محرم لذاته، ولذلك كان يقول بعض خلفاء بني أمية لولا ما قص الله علينا عن قوم لوط ما صدقت أن ذكرا يركب ذكرا. وذا قال الله جل وعلا أتتون الذكران من العالمين. فالمجيء وطأ الدبر من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر، لأن هذا يناقض الفطرة ويورث الذل والمهانة، سواء كان هذا من الفاعل أو من المفعول به. ولذلك صارت عقوبته أعظم، لأن العقوبة تتعظم بقدر عظمة الذنب. ولا يختلف العلماء بأن الزاني إن كان محصنا رجم، وإن لم يكن محصنا جلد 100 جلدة. وأما من عمل عمل قوم لوط فإنه يقتل عند أكثر العلماء ولو لم يكن محصنا. واختلف هؤلاء الأئمة في كيفية قتله، فقال الطائفة ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويلقى منه منكسا على رأسه، وقال الطائفة يضرب بالسيف

فإذا وجد هذا فلا ريب أن من مقاصد الشريعة أنه يحرم هذا التلاعب. والله أعلم. بالنسبة للمرأة والرجل غير المحصنين هل يزوجون بعض؟ تابوا وما تابوا. ممكن تابوا. لا ما يحل. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. الزاني إذا ما تاب من زنا لا يحل له يتزوج عفيفة. الزاني إذا ما تاب من زنا لا يحل له يتزوج عفيفة. والزانية إذا ما تابت من زناها لا يحل للعفيفة يتزوج بها، يحرم عليه ذلك. فالنبي الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، فلا يجرع على هذا إلا رجل زاني لا خير فيه أو رجل مشرك يستحل الحرام. فإذا تاب الزانية فلا بأس به يتزوج الزاني ولو ممن زنى بها إذا كان قد تاب إلى الله جل وعلا. الأخ يقول هل يجوز الاستمتاع بالزوجة إذا كانت حائضة بحيث يكون الاستمتاع بين فخذيها حتى يقضي شهوته؟ لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم في صحيحه، أي إلا النكاح الوطأ في الفرج كتمرأة حيض، اصنعوا كل شيء إلا الوطأ في الفرج، فهذا اجتنبوه وابتعدوا عنه. شيخنا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، بعضهم استنبط من الآية أنه إذا لم يحصل الأذى بجماع المرأة فإنه يجوز أن يلبس الإنسان واقية، هل يستقيم هذا الاستنباط الشيخ؟ يفسر الأذى بالمشقة؟ لا، الأذى بالضرر. يقول إذا لم يكن هناك ضرر على الرجل ولا على المرأة من الجماع ومن الوضع أخذ من الآية. نعم. ويسألك عن المحيض قل هو أذى. هل يستقيم؟ هذا غريب، هذا كلام يعني هذا لا أصل له طبعا، هذا تحريف لكلام الله، تحريف للقرآن. بالإجماع أنا مقصود بالأذى هنا هو الحيض، إجماع العلماء، وهذا من الإجماعات الظاهرة أن المقصود بالأذى هنا هو الحيض وليس المقصود هو مجرد الضرر، بمعنى إذا كانت مرة حائضة ولا في ضرر يستطاعوها، هذا لا يقول به عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا رواه مسلم في صحيحه حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس. وقد أجمع العلماء على أن معنى قول الله جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أي هو دم، يعني ما معنى المحيض وما هو الحيض الذي يمنع الوطء ويمنع الصلاة ويمنع الصوم هو الأذى الذي هو الدم، الذي هو الدم. وهذا محل اتفاق من العلماء، وهذا من الأمور المقطوع بها في شريعة الإسلامية. والمقصود ولذلك لو أن رجلا واطئ امرأة في الحيض تحت مسمى ما في أذى لكان قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. اختلف العلماء رحمه الله تعالى هل يتصدق أم لا يتصدق، قولا أصحهم أنه الصدقة غير واجبة لأن الحديث الوارد في الصدقة معلول والصواب وقف على ابن عباس، لكن الاتفاق قائم والإجماع منعقد. وإنما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا مضت 10 أيام على الحيض ثم طهرت فولو لم تغتسل جاز وطئها، ومع أما في وقت الدم وقت الحيض هذا لم يفتي أحد بجوازه، ومحل اتفاق صار في ضرر ما في ضرر لا أول الحيض في آخر الحيض، هذا محل إجماع من العلماء بنص القرآن. ويسألهم عن قول هذا فاعتزلوا النساء في المحيض، ما قال الله فاعتزلوا النساء في الضرر، قال فاعتزلوا النساء في المحيض الذي سألوا عنه الذي هو الأداء. ولذا قال الله فاعتزلوا النساء في الأداء، تأمل في خطاب الله جل وعلا ما قال فاعتزلوا النساء في الأداء، قال فاعتزلوا النساء في المحيض لأن الأداء هو الدم الذي سألوا عنه حين قالوا وقال الله ويسألوك عن المحيض، ففسر لفسر له المحيض بأنه الدم، ولما فسر له المحيض بأنه قال الله فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن، ولا تقربهن أي ولا تجامعهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم ويغتسلن من حيضهن، حينئذ كما قال الله جل وعلا فأتوهن من حيث أمركم الله. وجاء أيضا في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم ما هو الحيض؟ اللي هو أدم، الحيض الذي هو أدم. وهذا مفسر أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم أصنع كل شيء إلا النكاح، يعني ليس المقصود العقد في النكاح، النكاح قد يطلق على العقد، ليس المقصود العقد، أصنع كل شيء إلا النكاح أي الوقت، الوقت في زمن ووقت الحيض مع وجود الدم. والعلة في ذلك طبعا أنه نجس، فلا يمكن الإنسان يولد صلبة أو قضيبة في نجاسة، هذا محرم ولا يجوز، ولو كان الدم يسيرا هذا لا يجوز حتى تطهر أي ينقطع دمها وحتى تغتسل أيضا. الأخ يقول بعض العلماء يقول الدين زين بمعنى بقدر ما تزني بالآخرين سيزنى بأهلك، وهذا طبعا مشهور عن الناس، من زنى فزين فيزنى بأهله، وهذا الإطلاق غير صحيح، هذا الإطلاق غير صحيح، والكتاب والسنة على خلاف ذلك، قد قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا الكلام هو الذي أوجد في طبقة من التائبين وساوس وشكوكا وأوهاما في أهاليهم، وأحسن محمل يحمل عليه هذا الكلام الذي قال عنهم أن الأب قد يتسبب في فجوة الأهل، هذا ممكن بمعنى يهمل البيت ولا يراقبه ولا يعظهم ولا يرشدهم ولا يوجههم ويترك الهواتف عند الأبواب وفي الغرف ولا يراقب ولا يحاسب، وتلبس المرأة ما شاءت وتخرج للسوق متى ما شاءت وترجع متى ما شاءت، هو لا تسبب في حصول الضرر عليهم، لا لأنه زنى زني بهم، وإنما لأنه مهمل، فإهماله بإهمال يتسبب، ولفمن بلي بمعصية فإن لا يلزم من ذلك يتسلسل أو يبتلى به أهله ما داموا محافظين، فإن ليس القضية قضية لابد إذا فعلت سيفعل بك، هذا غير صحيح، حكمة الله تابة هذا وسنة الكونية على خلاف هذا. أما قول بعض الناس نجد بعض الناس يعرف بالزنا ثم يزني أهله، لا لأنه زنى زني بهم، لأنه مهمل ومفرط ومضيع لبيته، وبعض الناس أيضا جالس في المسجد ولا يخرج المسجد منه ولد وأهله يفكرون، لا لأن هذا حصل من هذا، لأنه مهمل، الإهمال سبب لفساد البيت، فسد لفساد المنزل، وعدم مراقبة الأهل وعدم التفاهم وعدم إيجاد محبة بينهم وتركهم يخرجون متى ما شاءوا ويرجعون متى ما شاءوا، هذا من الأضرار، كون الرجل يمكن أهله يركبون مع السائق بلا محرم هذا من الأضرار، كون الرجل يمكن أهله من مجيء الصحف والمجلات الخليعة والفاسدة والفاجرة، هذا من الأشياء التي تؤول بها الأهل إلى الفساد وإلى الفجور. أما من بني بمعصية وآل محافظون قائمون على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقودكم بني بزنعه هو، ولكن في الوقت ذاته مراقب لأهله ومحافظ عليه، فإن الله جل وعلا يحفظ أهله ولا تزر وازرة وزر أخرى. الأخ يقول أنه يعرف عند الناس اليوم أنه إذا جامع زوجته في وقت معين أنه قد يكون محمول به ذكرا، وقال إذا عرف بالحس ما في شيء يعني ينكره، كما قال السفارين في عقيدة أهل السنة الجماعة كل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة، لثبت هذا أنه معروف بالحس ما في شيء يدفعه. مقال تقديم الورد ويكون مع ورقة صغيرة يكتفي اسم الزوج والزوجة، هذا من عادات النصارى، هذا من عادات النصارى يجب الاستعادة عن ذلك، ينبغي أن نعتز بديننا وبهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا نركن إلى هؤلاء ولا نتشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وقد جاء في الصحيحين عن ابن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاتبعن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى دخل جحر بابنا دخلته. اليهود الآن والنصارى لا يحتفون بالتشبه بنا ويسخرون منا، ونحن الآن نتباهى بالتشبه منهم ونسخر بمن طبق هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا انعكاس في الموازين، انعكاس في التصور، خلل في الفطرة، حيث أن الإنسان يرغب في التشبه بالكفار ومع ذلك يعيب على من تمسك بالسنة. رجل يتزوج لا للإنجاب ولا لحفظ العرض ولا للمودة ولا للمحبة، هذا بهيمة، هذا والله بهيمة، هذا لا يتزوج لا لهذا ولا لهذا، إنما يذهب يعبث ببنات المسلمين، ويجريهن على المعاصي وعلى المحرمات ثم يطلقها ويعلن بعد اسبوع ما تعدد ايضا بعد اسبوع تتزوج غيره ويعلم ذلك وهو قد يتزوج اربعا وخمسا وستا في شهر واحد مع معروف كل امراه لا ما تدري عدتها ومعنى ذلك ان الرجل ما يتزوج اكثر من اربع وهذا تزوج ستا ويظن ان الماده تحل له كل شيء ليشبه غريزتها الجنسيه فمن جعل هذا هو الزواج بنية الطلاق التي اختلف فيها السلف فهذا والله ما يفهم شيئا هذا زواج محرم وهذا الزواج بهذه الطريقة أخس وأخبث وأشد حرمة من متعة الرافضة لأن الرافض يتم بالأمر على وجهه والعقد مبرم من الطرفين ومعلوم أما هذا جاء عن طريق النصب والاحتيال على شرع الله والتلبيس وعن طريق شرط عرفي والشرط العرفي كالشرط اللفظي كل منكم هل يرضى هذا لأخته؟ لو أتيك شخص تيس مستعار عنده الملايين وعنده الألاف يريد يأخذ أختك ليلة يستمتع بها ذكرت له فاستمتع بها ليلة ممن ألغى طلقها ألا تبطش به؟ ألا تراه يلعب؟ ألا ترى يستأذي؟ ألا ترى ينتهك الحرمات؟ ألا ترى يجرح القلوب؟ فلماذا لا ترضى هذا لأختك وترضاه لبلاد المسلمين؟ مثل هذا الأنكحة أنكحة غير شرعية ومخالفة لمقاصد النكاح من شوية تقليل المهور لأن هذا أدعى لزواج الشباب لأن المغالاة في المهور تجعل الشباب يعزفون على الزواج ويتأخرون ثم أيضا تبقى العوانس في البيوت في ضرر على الطرفين ضرر على الشباب وضرر على الفتيات لكن لو أن الناس يقللون المهور خاصة لجغناهم الله جل وعلا وليطالبون بالكثرة ويتوطعون على ذلك يكون مأجورين وهذا نوع من أنواع الجهاد أيضا نوع من أنواع الجهاد لكن إذا هذا يتكل على الآخر وهذا يتكل على الآخر ما يحصل تقليل للمهور وتظل مرتفعة الأخ يقول بعض الإخوة نقلا عنكم بأن الزواج بنية الطلاق أجمع على صحته الجمهور نرجو الإيضاح وفقكم الله يقول وهل إذا كان العقد صحيحا بشروطه وأحكامه فهل النية لا تسده إذا كفت النية فيها ضرر لطرف العقد وزوجه هل يصح يلتدر الإنسان الزواج بنية الطلاق قائلا أنا في سفر وربما أتقيها ويعلق مصلحة المرأة على الظروف ربما زواج بنية الطلاق اختلف فيه الجمهور رحمهم الله تعالى واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى من العلماء من جوز الزواج بنية الطلاق وهم الجمهور ومن العلماء من حرم الزواج بنية الطلاق فالمسألة خلافية اجتهادية ولكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي جوزه الجمهور وأن نعرف واقع الأئمة حين كانوا يتحدثون عن الزواج بنية الطلاق حتى لا نظلم الجمهور وحتى لا نظلم الأمة المعاصرة الموجودة في تطبيق كلام السلف على واقع غير موجود الجمهور حين تحدثوا عن الزواج بنية الطلاق كانوا يقصدون طائفة كانوا يسافرون بالتجارة والعلم فيخافون الوقوع في الزنا لبعد المواصلات قد لا يرجع إلى أهل إلا بعد سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات ومنهم من يجلس 20 سنة ومنهم من يذهب وامرأته حامل فيرجع وابنه ذو أولاد وهذا إلى عهد قريب معلوم فكان يفتون بزواج بنية الطلاق لأن لا يستجع رجع بها لكثرة الفقر ونحو ذلك فكان يفتون من هذا المنطلق ما كانوا يجوزونها في كل صورة وفي كل مسألة وعلى فرض أن الجمهور يجوزونه باعتبار أنه يسافر وينوي وهي لا تعلم شيئا من ذلك كان الأوائل يبحثون عن العفيفة يبحثون عن المرأة التقية يبحثون عن ذات النسب وكان الناس أنذاك ما يزوجون إلا رجلا عفيفا معروفا بالخير والصلاح ينفق على الزوجة ولا يأتي للفجور ولا للخنا ولا لغير ذلك ويعرفون نسبه واسمه ويعرفون عنه كل شيء فكان هذه طبيعة الزواج آنذاك أما الآن فاختلف وضع كثير من الناس صحيح في طوائف من أبناء العصر يطبقون الشروط الموجودة عند الأوائل يسافر لعلاج أو يسافر لأمر ما أو يكون متغربا أو طريدا تتابعها الحكومات في كل بلد فيذهب فيتزوج بنية الطلاق لأنه ما يستطيع أن يحملها لأنه يريد قد ينتقل من بلد إلى بلد فيتزوج بهذا الغرض فإذا قد عقله عارض طلقها وخرج من هذا البلد هذا نفس طريقة الأوائل أما الآن يأتي شخص ويعد العدة وينتظر العقلة ويجمع ماله ويذهب إلى بلد يعلم أنهم لا يمنعون من ذلك ولا يسألون عن اسمه ولا يبالي إذا عرفوا اسمه ولا يغار على هذه المرأة كما يغار على زوجته وقد لا يحميها ولا يبحث عن عفيفه يبحث عن أي امرأة وقد وجد وحدثني أحد مدراء المكاتب في أندلسيا أن هناك مكاتب لهذا الغرض، فيذهب لهذا المكتب، ففي تواصل بين الزوجة والزوج، فهذا لا يجوز أحد. ومن نسب إلى الأئمة أنهم يجوزون هذا الأمر تحت غطاء الزواج بنية الطلاق فقد ظلمهم ظلما عظيما وافترى عليهم الكذب، وما فهم كلام السلف ورع ولا عرفة ولا اقترب من حوله، هذا لا يريد الزواج. ينتهي جماعه للمرأة بانتهاء الإجازة. سبحان الله، هذا زواج، هذا عبث. والذي يذهب إلى مكتب من المكاتب يعلم أنه يزوج بنية الطلاق والمرأة تعلم ذلك، فهذا لا أتورع عن أن أقول عنه زنا منظم. لماذا زنا منظم؟ لأنه يعلم أن المرأة تبحث عن طلاق، والمرأة تعلم أن الزوج سوف يطلقها في تواطؤ، لكن التواطؤ أخبث من متعة الرافضة. الرافضة فعل ما أسهل من هذا، لكن الأمر مكشوف عند الرافضة، الأمر مكشوف عند هذا. لا، كل من خادع الثاني، هو يزعم الزواج وهي تزعم الزواج، والمنظم صاحب المكتب، وكلهم انه يعلم انه سوف يطلق، هذا زنا منظم. ومن زعم ان هذا هو الزواج من الطلاق هذا ما يفهم. بكل صراحه اقول هذا لا يفهم، وليس هذا ولا يفتدي احد من العلماء، بدليل اتفاق السلف والاجماع ان المراه اذا علمت انه سوف يطلقها صار متعه. طيب كيف السلف استاذن بهذا؟ وين الاجماع؟ اين يقع هذا الاجماع؟ ذهب في ادراج بلاد اندونيسيا او بعض البلاد الاخرى، هذا الاجماع باقي. امر اخر مهم، هو حين اقدم وذهب الى هذا المكتب وهو يعلم ان المرأة عارفة والمرأة تعلم انه سوف يطلق والمكتب ينظم ويعلم، ماذا يسمى هذا؟ وين الزوج منه الطلاق؟ ما في زوج منه الطلاق، لان الزوج الطلاق من طرف واحد، من طرف واحد. ودليل على منع هذه الصورة ان بعض العلماء يحكي الاتفاق ان المرأة، منهم من تيمية حكى الاتفاق، من تيمية حكى الاتفاق ان المرأة مطلقة ثلاثا، اذا اراد شخص ان يحتسب فيها ويتزوجها ثم يطلقها ليحللها الاول انه حرام، هذا أولى بالحل من الزواج من الطلاق، هذا أولى بالحل، هذا في دلالة أنه لا يجوز. الأمر الآخر، أمر، طيب ما هو وظيفة صاحب المكتب؟ وقد حدثني أعداد كبيرة من الإخوة هناك بأن المرأة قد تتزوج أربعة في الشهر الواحد، وأنا أعرف أيضا من واقع الإخوة الذين يذهبون وتابوا من ذلك يقولون هذا، هذه ألفاظهم، أحدهم يقول أنا لا أعتبر أصلا زوجي لأن لا أقر عليه تجلس مع أصحابي ولا غرر عليه، ما اعتبره زوجة أصلاً. آخر يقول إذا انتهت الإجازة رجعت تركتها، بعض الأحيان ما أدري أنا طلقتها أم لا. آخر يقول منهم من يموت في الطريق ولا يرث ولا ترثها، لأن كل منهم لا يعتبر الآخر زوجاً له. آخر يقول لا أعطي نفقة للزوجة لأن يعتبرها زوجة. آخر يقول، وهذا ما حدث في أحد أكابر الأخوة هناك، بأن العوائل العفيفة المعروفة بالتوق والصلاح لا يزوجون إلا رجل معروف بالخير والصلاح، وهذا إذا وجد بية النية وكان له غرض امساك المرأة ولو لم تجمله في ضرب ثم عرض له عار وطلقها لا لوم عليه، هذا الذي قال عنه الجمهور حلال، هذا الذي قال عنه الجمهور حلال. أن شخص يضع نية مسبقة ويعد العدة ويذهب ومئة بالمئة سوف يطلق، ما يسمى الزواج بنية الطلاق، هذا عبث، لأنه قد عزم على الطلاق وعزم على ظلم المرأة. ولا يقول بعض الناس أن المرأة لا تباري، إذا كانت تباري هي عارفة، هي عارفة سوف تطلق، لكن عارفة سوف تطلق ما صار زواج بنية الطلاق، صار في نوع تواطؤ، وإن كان التواطؤ غير مشروع في العقد. ينبغي أن نفرق، أنا ما ألغي الزواج من الطلاق، أقول به وهو رأي الجمهور، وهو رأي الجمهور، لكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي أفتى به الأئمة رحمهم الله تعالى.